قال عن الفضيل بن عياض يقول ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق. هذا الذي ينبغي له وهذا الذي يجب عليه ألا يطلب الناس بالقرآن، لا يطلب الناس بالقرآن. ساق هذا على أنه ينبغي لأهل القرآن الذين يعلمون القرآن ويعرفون القرآن ويقرؤون القرآن ألا يكون لهم غرض من الدنيا وألا يسأل الناس بهذا القرآن. قال حاجة قال إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه، ينبغي الناس أن يأتون إليه لا أن يأتي الناس يطلبوا يسألهم، هذا الذي لا ينبغي له. قال سمعت الفضيل يقول حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو ولا يسهو مع من يسهو، لا يكون في غفلة، لا يكون في لغو ساقط كلام سيء، ولا يلهو يكون في لهو وضياع، كل هذا ينبغي له أن لا يتصف. لماذا؟ لأن هناك من أهل ممن يقرأ القرآن يتصف بهذه الصفات،